لم يذكر الله عز وجل غسل الكفين قبل غسل الوجه، ما تقولون؟ صحيح، ولكن السنة بينت أن غسل الكفين قبل الوجه، ولكن غسل الكفين ليس بواجب. يعني لو غسل الإنسان وجهه على طول أجزأه الوضوء، لأن الله لم يذكرها في القرآن، فهي سنة. وغسلهما من باب غسل الأداة، يعني مثل ما يغسل الإنسان الإناء إذا أراد أن يشرب فيه، فيغسل كفيه قبل غسل الوجه لكمال تنظيف الأداة التي يغسل بها الوجه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.